أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. ولقد أوحي إليك وإلى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل لله Oh, Thank you. I'm لا يبطلن عمل ولا Oh, I'm gonna وَأَوْضِعَ وَأَجْرَكَ تِلَّ الْقُمِ مُرِيَا

What the hell? صدق الله العظيم.